إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، لكن ظواهر النصوص تدل على إيجاب صلاة الجماعة، والوجوب إنما يختص بالرجال دون النساء، فالنساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة. وذلك لأن المرأة تحتاج في الخروج إلى المسجد إلى إذن زوجها، تحتاج إلى قيامة بشؤون أهل بيتها، فخفف عنها في صلاة الجماعة. قال الأحرار هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، أما المماليك فإنه لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن منافع المملوك حق لسيده، فلا يحق له أن يصلي بدون استئذان من سيده رحمه الله. الصفة الثالثة صفة القادرين، فالقادر هو الذي تجب عليه صلاة الجماعة، أما العاجز الذي لا يتمكن من الذهاب للجماعة فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حضرا وسفرا، يجب عليهم أن يصلوها جماعة سواء وهم حاضرون أو وهم مسافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة لا في حضر ولا في سفر، ولأن النصوص الموجبة لأداء الصلاة جماعة لم تفرق. قال وأقلها، أي أقل من تنعقد بهم الجماعة إمام ومأموم، هؤلاء يقال لهم جماعة. هناك من يشترط أن يكون مع الإمام رجلان، لكن إذا نظرنا للمعنى اللغوي قيل لأن الجماعة من الاجتماع، والاجتماع يحصل من الاثنين. قال ولو إشارة للخلاع أنثى، لو صلى الرجل بزوجته هل يعد أنه صلى جماعة أو لا؟ ظاهر المذهب أنه يعد قد صلى جماعة، لأنه صدق عليه أنه قد أداها إثنان آخر. بالنسبة للصلوات المفروضة لا تنعقد جماعتها إلا باثنين ليس فيهما بالغ. لماذا؟ قال لأن البالغ لم تجب عليه، لأن غير البالغ لم تجب عليه الصلاة، ومن ثم لا تتحقق الجماعة في أدائه للصلاة. وهذا القول فيه نظر، ولذلك اختار الشافعية طوائف انه تنعقد صلاة الجماعة بالمميز في الفرض، وهذا القول اظهر عدد من الادلة. الدليل الاول ان صلاته صحيحة فانعقدت الجماعة به، والدليل الثاني أن من المندوبات ما يقوم مقام الفرض ويجزي عنه، ومن هنا لو صلى الصلاة في أول الوقت على جهة النفل ثم بلغ في أثناء لم يؤمر في إعادتها. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 8 سنين أو 7، ويدل عليه أيضا حديث أنس قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت العجوز وراءنا. إذن عرفنا معنى كلمة تجب أنه ما أمر الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، بينما السنة والمستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم وبالتالي لا يعاقب تاركه. قال وتسن الجماعة بالمسجد، لأن النصوص قد رغبت بأداء الإنسان للصلاة في المسجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وقال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده وفي سوقه ومنزله ب27 درجة. قول السوق ومنزله دلالة على أنه يتعلق الثواب بأداء الصلوات المسجد. ما حكم الصلاة في المسجد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها من المستحبات، هذا قول طائفة من أهل العلم، والثاني أنه واجب، وذلك لأن رجلا وذلك لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فدل هذا على أن إقامة الجماعة بالمسجد من خصال الإيمان التي يؤمر بها شرعا. ويدل على ذلك حديث الرجل الأعمى، فإنه قال له النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تجد لي رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال فلا إذن. إيش؟ قال نعم. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذن ظاهر هذا الدليل يدل على إيجاب الصلاة في المسجد، ومثله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فدل هذا على إيجاب صلاة الجماعة في المسجد. فإن قال قائل بأنه لم يحرق عليهم بيوته بالمسجد، قيل ما هم بهذا إلا لأنهم أقدموا على منكر، ولا يلزم من كون الفعل منكرا أن يحرك على صاحبه، وقد يكون التحريك لمعنى آخر. فهي عدم الإجابة. ترك التحريق ليس لعدم الوجوب، قالوا لم يحرقهم فدل على عدم وجوبه. قلنا لم يحرقهم ليس لعدم وجوب الجماعة، وإنما لمعنى آخر. سم أيوة. من رواه؟ رواه أحمد، حديث أصل حديث الصحيح، وهذه الزيادة ضعيفة لم يثبت إسناده. قال وللنساء منفردات عن الرجال، أي تسن الجماعة للنساء بشرط أن يكن منعزلات عن الرجال. وما إذا كان هناك اختلاط فإنه يكون هذا بدعة، يكون هذا مخالف للهدي الشرعي. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا ترتب على أداء النساء الصلاة في المسجد منكر، فحينئذ لا يجوز لهن أداء الصلاة في المسجد. ومن أمثلة المنكرات في هذا تطيب النساء وتعطرهن عند الأجانب، أو الزحمات مع الرجال حين لا تتورع المرأة ملاصقة الرجال، فحينئذ يحرم ذهابها للمسجد. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد على كل حال. كما ورد في حديث أم عطية. نعم. يقولون يعني لهما يعني يعتبر مشروع، لأنه في أفضلية صفر الأفضلية رجعنا نتيجة الحالتين شيئا، فكيف نرد عليهم؟ يسأل عن قول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع جماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة، وفي لفظ 25 ضعفا. قل هذا الحديث دل على صحة صلاة المنفرد، هذا لا نعرف فيه، خلافا لبعض الظاهرية الذين يرون أن الجماعة من شرط الصلاة. أما عدم لحوق الإثم فليس مما يدل عليه هذا الخبر، يكون إذا صلى وحده لا يدل الدليل على أنه لا يأتم بذلك، وقد جاءت نصوص تدل على أمره. إذن الحديث الأول فيه إثبات الصحة وليس فيه نفي وجوب الجماعة. قال تفضل تفضل هل يشرع للنساء كلما اجتمعنا أن يصلينا جماعة؟ نقول ليس هذا هو المأثور عن الزمان الأول، لكن لو قدر أنهم اجتمعوا فصلوا جماعة فلا بأس. تعال لنقف على هذا. تعال هذا يكون في بعض القاعدة موقف الإمام. غاية الاستدلال بهذا الدليل أن يقال هذا الدليل يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول نقصان الأجر مع عدم الإثم، والاحتمال الثاني نقصان الأجر مع وجود الإثم. فمن ثم إذا رددناه إلى أدلة أخرى وجدناها تصرح بالثاني، فلا يصح أن نترك القطع من أجل دلالة أمر ظني متردد. لكن هذا خلاف الأفصح، فالجواب الذي تذكر لو أجبت به لقال لك المعارض هذا خلاف الفصيح الأفصح في لغة العرب، والأصل أن نحمل الفاضل كتاب والسنة على الأفصح. لكن هذا إيش؟ كان دليل يدلنا على صرفه عن ظاهره، كان دليل يدل على صرفه عن ظاهره. حينئذ يقال هذا اللفظ الوارد في الحديث خير يحتمل معنيين، احدهما متأيد بأدلة اخرى وإن كان أضعف لكنه تأيد بأدلة أخرى فأصبح أقوى. شيخ لو تصلنا صلاة الجماعة عن صحن الصلاة فلا يرد عليه مع هذا الدليل، شلون؟ أما صلاة الجماعة محل غير داخل صلاة الرجل، صلاة الرجل قد تكون الصلاة بسن الصلاة في قيام جميع أركان والجماعة لا تترك من صلاة الرجل، هذا غير داخل في محل النزاع في هذا الدليل. العموم كلام الصحة وهذا من الصحة ما تحدث عنه، كلام في ايش؟ الوجوب. يترتب على هذا ان الثبور ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الناس من اجل ان يراقبهم. الثبور تقول إنه إنما تكلم بهذا من باب الترغيب مع أنه لا حقيقة له. الحديث قال 27 درجة لابن عمر، الحديث الآخر قال 25 ضعفا. الجواب عن الاعتراض كيف تعارضت الأحاديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن 27 درجة هي 25 ضعفا، لأن المضاعفة يعني إذا كان سيحوز أقل أو سيحوز أكثر من درجة فمضاعفتها بخمس وعشرين ضعفا تصل إلى 27 درجة. نعم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأقل باعتبار ذات العبادة دون لواحقها ومتمماتها، وأما الأكثر فإنه باعتبار التتمات والمكملات. على النقل على هذا نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير لأننا وإياكم ذات المسلمين. طيب الجواب الثالث، أن 25 هو الحد الأقل في الفضيلة، والسبع 27 الحد الأكثر، لأن الناس يتفاوتون كيفية أدائهم للصلوات.